واعلموا أن فيكم رسول الله لو لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم إنما المؤمنون إخوة إن الله تواب.